الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماء يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ولو نزلنا عليك كتابا

ثم شركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعل وَإِنَّ جاءك من نبأ المرسلين فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنَّ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة

أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواء قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم الظالمين وعنده مفاتيح قل الله وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به فسأل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما وسع ربي كل شيء وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا

Ooh. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم شيء قبل ما

ليس

استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا ثمنه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن من الظن اثنين ومن المعز اثنين. قل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم فإن شهدوا ولا تتبع مال اليتيم إلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة

فينبئكم بما ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب